حديث منار ده عندك انا اخذنا عيش هنبدا نقول القول الثاني صفحه منار غير دي القول الثاني يعني من الان بارك الله فيكم مضى معنى التعريف الاول وكنا هو تعريف من حوض منار كان من الله تعالى باي كتب النسخ الان القول الثاني ان الشاذ مطالبه الثقه للثقه طيب قالوا هذا تعريف غير جد وذاك في موضعين ان قوله ثقه اقرض الصدق الان هذا التعريف الامام الشافعي رحمه الله تعالى قلبت الثقة للناس قلبت الثقة للقطاع تعريف الإمام الشافعي طيب لما قال الثقة أين الصدوق يكون إذا احتاج إلى نوع خاص إلى تعريف خاص وهذا ليس بدقيق وقالت الثقة للقطاع هذا تعريف غير جاد ذلك من في موضعين واحد أن قوله ثقة أفرد الصدوق ومن كان حديثه في مرتبة الحسن عن مطالبته لمن هو اولى منه كعجب الشاب ايضا ولانه قد يطرق اننا اذا حكمنا بالشذوذ على روايه الثقه هو اعلى من الصدوق فكذلك الصدوق اذا خالف من هو اولى منه نحكم بالشذوذ على روايه الكتاب الاولى والله اعلم الموضع الثاني ان قوله الثقه يخرج ما لو كان المخالف بفتح الكلام واحدا او اثنين ليه الان احنا معنا ثقه خالف ثقه خالف القول قول من الثقة ولا الثقه خالف ايش رايك من هنا تبدا القول قول من واحد بس يجيب ليه علم لما تقول التعليم انه اولى منه ارجح منه عند صار ثقه ثالث من هو يعني اوثق الناس سلك اوثق الناس يقدم قول من ليه اولى منه اخونا الشريف ثقه ثالث ثقه ايش رايك هنعمل ايه نروح بقى عند الاضطرار هناك عند الاضطرار يروح الاضطرار مش في الشذوذ مش هيكون في الشذوذ واخد لك لان الاضطرار فيه ايه؟ فيه شروط مخالف معنا مع تكافؤ الاوصاف الثالث يتعبر الجمع هذا الاضطراب تكافؤ الطرق تكافؤ اوصاف الناس ثقه خالف ثقه اذا استطعنا الجمع كنا يبع عن وجهين اذا لم نستطع مشينا كان هذا في الاضطراب في نوع من الطريق طيب ثقه خالف صدوقا ها من نقدم عند محمد طيب ثقه خالف ضعيف ها من نقدم ما يكونش ده من باب الشذوذ لان اسقطنا الضعيف واقمنا الثقه ولا اعتبار بما جاء به الضعيف عرفنا طيب واحد ثقه طالب ثقتين ها من سنقدم اذا كلمه الحظ عدم اولى منه اصوات بخلاف هذا التعريف خلف الثقه للثقه وخلف الثقه للناس ده كلام شاف تعريف شاف قال ان قوله للثقه يخرج ما لو كان المخالف بفتح اللام واحدا او اثنين قوله للثقه صيام محاولين ويصدق على ثلاث واكثر على المشهور مع انه لو خلف الثقه ثقه حافظا او ثقتين لكانت روايه الشاذة ايضا وان لم يصدق اطلاق الثقات

ما ينفعش تقول علي خلف ابو هريره وابو هريره خلف ابا سعيد. لا انما كل الشذوذ مكانه. ده اتحد المغرب. ده اتحد المغرب. اختلفوا على الزهري. خمسه رووا الحديث على وجه. واحد من تلاميذ الزهري روى الحديث على وجه الاخر. فقالوا خمسه. المخرج من هنا. الزهري. مخرج واحد. اتحدوا في المخرج وتشعبوا هم وتفرعوا مخرج واحد معناه. اما اذا جاءت الروايات عن عده من الصحابه فلا تاتى هنا الشذوذ. اذا كان في خلافات وصور ووجوه متعدده فلا تحكم هنا بالشذوذ على هذه الروايات. انما اذا اتحد المخرج بدأت تنظر من هو الشاذ ومن هو المحفوظ. فالثابت هو المحفوظ والشاذ لا يعمل به حتى لا يصح في الشواهد ولا المتابعة. معلوم أن الشذوذ من جملة العلة الكبيرة ولم نصل إليه إلا بعد جمع الطرق. إذا الآن لكي تصل إلى الشذوذ كما قال ابن المديني الباب إذا لم تجمع طرقه لم يعلم خطأ. الباب اذا لم تجمع طرقه انت عندك الان مطمور عند الدرجات في العلل يقول لك مثلا حديث ابن مسعود ما بقولكش حديث ابن مسعود وابو هريره وابن سعيد وعلي وفلان وفلان. لا يقول لك حديث ابن مسعود رواه عنه فلان وفلان وفلان وفلان واختلف عن فلان وفلان وفلان وخالفهم فلان وفلان وفلان. كل ده حديث واحد ولا 100 حديث؟ حديث واحد مع صحابين واحد. يقول لك حديث ابي سعيد الخدري نصه كذا يجيب لك كلمه من حديث بس ما تجيبش الحديث كله لان دول كفار بيشيروا اشارات وهم ماشيين. بيقول لك حديث ابي سعيد الخدري وهو عنه فلان وعنه فلان وعنه فلان مختلف عنه فلان وفلان وفلان وفلان وخالفهم فلان وكله مخرج واحد كله ايه؟ في حديث صحابين واحد ومخرج واحد. اذا في صور للخلاف. زياده كلمه في من؟ زياده في اسناد معناه تقديم وتاخير قلب لمن؟ واحد روى الحديث سليم معتدل واحد روى مقلوب قدم واخر فيه. الان صورة الخلاف تحديدا تعرف واحد روى الحديث مرفوع لا واحد روى الحديث موقوف واحد روى الحديث مسند الى النبي عليه الصلاه والسلام واحد رواه مرسل واحد رفع واحد وقع واحد اسند واحد اصغر واحد زاد في الاسناد واحد انقص واحد زاد في المد واحد لم يزد. اذا اسمها ايه بقى؟ اما انت بتعالج موضوع الشذوذ تنظر في ثلاثه امور صوره الخلاف المخرج مين المخرج هذا حديث هو الزهري والاعمش وابي اسحاق السريعي منين اللي بيتفرعوا ليه؟ اختلفوا ليه؟ هم اختلفوا عشان مشربهم واحد هو المخرج الواحد اتحدوا بالمخرج. طب وما جابوش بقى روايات على بعضها ليه؟ لم يتطابقوا في الروايات. اسمه الاختلاف. اسمه ايه؟ فاذا من المختلف عليه؟ على الصوره الثانيه. المختلفون حددوا في الصوره الثالثه. اذا الاول صوره الخلاف. ايه صوره الخلاف؟ الحديث روي مرفوعا. لا روي مرفوعا. ده اختلاف ولا مش اختلاف؟ اختلاف. من المختلف عليه؟ هو المصدر. هو ايه؟ المخرج. من المختلفون؟ هم التلاميذ. ما كتلاميذ الزهري. اصحاب الزهري يختلفون عليه. سنبدا في الترجيح. زي ايه؟ احنا عندنا معمر عن الزهري عن انس. الحديث اللي في مسند احمد وفي عند النساء في اليوم في عمل يوم والليلة وغيره، وعند عبد الرزاق بن الصلاه وغيره، اللي هو حديث يخرج عليكم من هذا الفج رجل من اهل الجنة. فتحين له عبد الله بن عمرو العاصي فمشى وراءه، فدخل معه البيت فقال لحيت انا رجل واردت ان ادفع عنك الكلام. معنى النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم هذه الكلمه، هذا رجل يخرج عليكم من هذا الفج ومن اهل الجنة. طب الصحابه يتلمسون. المهم بقي معه ليالي لم يصلي بالليل، لم كفى لم كفى لم كفى، فبيعمل الا الامور المفروضه المكتوبه. فقال له لقد سمعت عن النبي عليه الصلاه والسلام قال وكذا وكذا، انت الان بتعمل ايه؟ قال لا ابيك الا ونفسي سليمه عن الاسلام، ما فيش في نفسي حاجه، ولا يجدون في صدورهم حاجه كذلك مما اقول، ويقدرون على انفسهم ولو كان بهم قصاص ما يوقش عن نفسه فاولئك هم المفلحون. ولذلك الائمه العلماء يذكرون هذا الحديث في تفسير الايه في سوره الحشر، ويذكرون الاسناد كالشمس عبد الرزاق عن معمر عن انس، عبد الرزاق عن معمر عن زهري عن انس. انتوا عايزين حاجه بعد كده؟ عايزين بعد كده حد؟ عبد الرزاق امام شهير معروف. طب الزهري معمر انتوا عارفينه. طب الزهري حد يتكلم فين؟ عن انس صحابي الجليل. في حاجه؟ مفيش مشكله. امال ايه بقى المشكله في الحديث؟ أول شيء هو عبد الله بن عمر المحيط يكذب على الرجل، هو ده يعقل؟ أول حاجة يعقل إن الصحابي يروح يكذب على الرجل، على الرجل يقول أنا تلحيت مع أبي وعملت مشاكل، وعبد الله تلحى مع أبي أصلاً؟ ده عبد الله من العباد الزمان، إزاي يصيح أو يتلاحى يتلاحى ويخاصم أباه؟ إزاي هذا؟ ما تدخلش أصلاً في الله. لأن عبد الله ابن عمرو من عباد الزمان، ما ينفعش تركه في وجه أبي أبداً. ازاي هذا الجسم؟ هذا امر. الامر الثاني ازاي بقى الانصاري يقول انا انام في ما فيش في نفسي حاجه؟ امال الصحابه التانيين في نفسهم حاجه؟ ابدا. قلوبهم بيضاء صفحه بيضاء ما في نفسهم حاجه. هو زكاهم الله ولا يجدون في نفسهم حرج ولا يجدون في ايش؟ في ايش؟ في صدورهم حاجه من موت. هو ما يجدوش، الله اللي زكاهم، زكى بواطنهم. يقول لا الانصار بس لوحده هو اللي، طب الانصار الانصار البقيه؟ واحد من الانصار بس نفسه سليمه والبقيه ما فيش؟ ازاي هذا؟ نعم؟ طيب ازاي الانصار بقى تمر عليه ليالي ما تقولش الفلاش؟ ده ممكن في زمان واحد، انما زمان الدوائر كلها فان لياليهم عابره بالمنتجات. ثم ايضا المشكله في معمر هو الاشكال، لان زملاء معمر اصحاب الزهري رووا هذا الحديث عن الزهري عن رجل عن انس ظهر بذلك. الزهري عن رجل خمسه ولا سته يروون عن الزهري عن رجل عن انس، معمر لوحده كده واقف لوحده، واللي تذكروا كده معمر. ومعمر في حديث شيء عن الزهري، ليس كاصحاب الزهري الكبار، مالك من اصحاب الزهري، فلان وفلان، يونس بن يزيد لا من اصحاب الزهري، عقيل بن خالد عقيل بن خالد بن عقيل من اصحاب الزهري، والفحول من اصحاب الزهري قالوا الزهري عن رجل عن انس. والعلة في الرجل الذي أبهم في الحج فلا يليق أبدا أن ينسب هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الناس على المنابر بيهزوا بيه يوم الجمعة، اجتمعوا القوات حصل حصل، وبيبقوا الناس اللي ما بيذكروش بيبقوا، وممكن الخطيب يقيم الخطبة كلها على الحديث ده من أولها لآخرها عشان نستمر فيه القواعد والقواعد، صح ولا لا؟ ويوقع الناس بعضهم يبكي بعضهم يقول الله الله، والحديث لا يصح الا النبي عليه الصلاه والسلام. معنا هذا مثال من أمثلة الشذوذ. ظهر متى؟ لما جمعنا الطرق. الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأ. دي قرار. وكما قلت لكم الشذوذ في أحاديث الفقه. ويكون بجمع طرق. ونحن بنعالج الشذوذ ننظر إلى ثلاث محاور. المحور الأول محور الخلاف، شو الخلاف؟ وين الخلاف هذا؟ هو بين من ومن؟ بين فريق من وفريق من؟ فريق رواه مرفوع وفريق رواه مرفوع. احنا عايزين نشوف نرجع مخرج الحديث منين؟ مخرجه منين؟ عند الزهري؟ لا من عند الأعمش؟ لا من عند أبي إسحاق السبيعي؟ طيب من المختلف؟ معمر مثلا ويونس بن يزيد ايضا مع جماعه يونس بن يزيد، لان الزهري له اصحاب كثيرون قسموه لخمس طبقات. الطبقه الاولى في الاتقان غايه في الاتقان، الطبقه الثانيه اقل منه، الطبقه الثالثه اقل منه، الطبقه الرابعه، الطبقه الخامسه اضعف ما يكون. عرفنا؟ اذا الان لكي نعالج امر الشذوذ لابد ننظر في هذه المحاور. اول شيء وقع القواعد الشذوذ في احاديث الفقه. اهو ابن كثير رحمه الله في التفسير ساق الحديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن انس وتردد قال ان كان يصح انه عنده فهم وشفافية هذا العلم بكثير معنا يعني اسناد كالشمس هتروح بالذات تروح تيجي مع الطرق يتبين لك الخطا وين تحط يدك على كده اهو تلبسه لبس الجاهز وتراه رقيق طيب في حد من اهلنا كده طعم في الحديث ده خالص وانت بعد ما تجيب حد برضه تروح تطمئن لكي يطمئن مثلا بقى شوف من المطعم في الحديث ده منهم ابن كثير طرد هذا واحد طيب العراقي الانسان الامام العراقي في كتاب تخريج احياء علوم الدين العراقي له كتاب المغني في حمل ايه المغني عن حمل الاسفار في الاسفار لتحقيق ما في احياء من الاخبار والاخبار المغني يعني بدل ما تحمل في سفرك 100 مجلد مجلد واحد في تخريج الأوراق والتحقيق. طيب قال ايه؟ قال الصواب ان في رجل مؤمنة بينتها الطرق الاخرى. السيوطي نفس الامر. طيب محمد بن حمزه الكيماني مقام مصر طعن في الحديث. المنزي غمز في الحديث. إذا نحن نروح حد في الحديث في مجامع عائلة من الناس وفي الأخير يطلع بالصحيح طب احنا هنعدي الناس معنا ليه؟ ما في الصحيح كفاية وغنية عن الضعيف ونرتاح. الآن الشيخ عايز يبين لنا بفتحة ده ليه الآن العلماء نصوا على نفي الشذوذ والعلة مع ان الشذوذ من جملة العلل ولا ما هو من جملة العلل؟ جملة ليه ما نصح؟ طب ما كان ممكن لكن كان العلماء يقول الحديث الذي يتصل الاسناد بنقل العدل الضر عن مثله الى من انتهى ولا يكون معلما يسكت عن الخلاص ولا يكون ايه؟ معلما مش ممكن يعمل كده والمعلم ايه يدخل فيه الشاذ والمنكر والمضطرب والمخلوق والمدرج ها وكل ما هو مش علم صح طيب وليش لما جاء عند الاتصال ما قالوش الذي يتصل ولا يكون معلقا ولا يكون مقطعا ولا يكون معظما ولا يكون مدلسا ولا يكون مرسلا ولا يكون كذا ولا يكون كذا ليش ما نص ليش العقاص نصوا على الشذوذ؟ دي مسألة التي يريد فيها الشيخ معناها قال معروف ان السلوك من جمله العلم. وعايز يقول لك حاجه، ان الفقهاء والاصوليين ما بيهمهمش مساله الشذوذ، وما بيعرجوش على مساله في شذوذ ولا ما في شذوذ، وبيقبلوا ايه؟ زياده التقاط مطلقا. فيريد ان يقول العلم ده يؤخذ من اهله، كل فن يؤخذ عشانه، هذا الاختصاص فيه. الحديث ده احنا بنعرض الحديث ولا بنتكلم في مساله فقهيه؟ فقولوا لي مساله، لا الان بنتكلم في الحديث، التعاليم تؤخذ عن من؟ في الحديث والمصطلح عن الحديث. طيب الفقهاء الاصوليون جمهورهم ليس عندهم اعتبار مساله زياده الثقه هي مقبوله وغير مقبوله، عندهم زياده الثقه مقبوله على طول، فلا يهتمون ولا يعتنون بموضوع ايه؟ الشذوذ. فالاصل ده ناخذه من ناس من المحدثين، فلكي يفارق مذهب المحدثين مذهب الفقهاء الاصوليين لا بد من التنصيص على نفي الشذوذ، ولذلك نص على الشذوذ في التعريف. واضحه ولا الله غلط؟ طب نقرا اللي قال الشيخ. يقول معروف ان الشذوذ من جمله العلل ايه؟ انتوا عروض العلل ايه؟ احترازا من العلل ايه؟ الظاهره، ان التعليق الا ايه؟ ظاهره، الانقطاع الا ايه؟ ظاهره، طب التدليس الا ايه؟ وان كان يعني ما تبدو الا ببحث ايضا، تعتبر ان البحث تدليس اصلا، الانسان خد كلام ما يظهر الا ببحث، لكن ظاهر ظاهر. طيب انما الشذوذ يا اخوه عند ايه؟ عند يكون هو العلم يوصل اليه الا بعد جمع الطرق، فلماذا افرده من افرده من المحدثين في تعريف الحديث الصحيح او الحسن؟ طيب المستقل وحصول الفكر من جمله ايه؟ العله الفقهيه على الاضطراب، يعني ما قالوش ولا يكون شاذا ولا مضطربا ولا مقلوبا ولا مدرجا ولا كذب ولا كذب ولا كذب، ليش ما قصوا الشذوذ قصه؟ يريد ان يبين البعض مذهب الجمهور الفقهاء المصريين وقوه مذهب واحتجاج المحدثين الذين اصلوا هذا الفن واصطلحوا على المصطلحات والقواعد، فلا بد من الدقه في التعاريف، لاننا قلنا التعاريف يشترط يعني تكون جامعة ولا بد في التعاريف ان تصنع الاسباب، واصل كل كلمه فيها التاسيس والتحصيل للفضل والتاكيد. هنا يقول وخصوه الذكر من جمله العلم الخبيث، معنى الاضطراب ايه؟ علم، والقلب علم، الادراك كل ذلك من علم الخبيث ايضا، ولا تعرف الا بجمع الطرق. مع ذلك فلم يذكر في الاحتراز منها على وجه التعليل والتعليم للجواب، انهم قرروا بذلك ان ينصوا على مقدمه جمهور الفقهاء والاصوليين الذين لا يعرفون الشذوذ عند الله، مع تسليمهم بكون الاضطراب والادراج والقلب علما، فهم يقبلون حديث زيادة مطلق معنى يقول وإن خالف الجماعة سواء زيادة الثقة في الإسناد أو في المد، كل ده مقبول عند جمهور الفقهاء والأصوليين. قال وإن خالف الجماعة إلا أن يتعرض الجمع بين هذا وذاك على طريقتهم، عند جمهور الفقهاء والأصوليين على طريقته للجمع، ما في حديث يتعذر الجمع فيه، ما في حديث حديثان متعارضان او حديث فيه زياده ونقصان على طريقته، لا ما في تعارض باي طريقه، الاطلاق او التقييد، العموم او الخصوص، باي طريقه يجمعون. اما المحددون لا، يقولون زياده ثقه ننظر فيه حسب القواعد،

في شيء من فنهم وعلمهم حجة. يعني أقرب لك المسألة، إذا أجمع النحاة على شيء في العربية لا يجوز لك أن تخالف. هذا الذي أجمع. إذا أجمع القرماء على أن الحرف الفلاني والقراءة الفلانية شاذة ليس لك أن تقرأ منه. إذا أجمع الفقهاء على حل هذا الشيء أو حرمة هذا الشيء فليس لك أن تخالفه. إذا أجمع المحدثون على شيء كهذا التعبير والتنصيص عليه كلمة كلمة فليس لك أن تخالفه. والعلم علمه والفن علمه. قال ابن أبي حاتم ونقله ابن رجب الحنبلي في الشرح على الترمذي ذكر أن إجماع كل فن حجة. نعم لا تجوز المخالفة. فهذه المصطلحات وهذه الألقاب والتعريفات إنما تؤخذ عن أهلها فليس لك أن تخالفها. يقول المبحث الثالث، إذا المبحث الأول ما هو؟ التعريف الحديث الشافعي، واخترنا تعريف الحرف المحدد وهو أضبطه وأصل. المبحث الثاني، لماذا نصوا بتعريفه الصحيح على نفي الشذوذ؟ أو قالوا لا يكون شاذا ولا معلما مفارقة وتمييزا لمذهبهم من مذهب جمهور الأصوليين والفقهاء الذين لم يفرقوا في هذا الباب بين الزيادة والمزيد عليه. معنى؟ ولا شك أن مذهب المحدثين أضر لأنه يفرق في هذا المسائل بين الزيادة والمزيد عليه في المال وفي الأسانيد وإن كان يمكن على مذهب أو على طريقة الفقهاء والأصوليين يمكن الجمع بالمذهب بين المزيد والمزيد عليه، كيف يمكن الجمع في أمر الإسلام؟ إلا أن ترجع وتقطع الرأس خاضعا محترما قواعد المحدثين. قال المبحث الثالث من مباحث اشتراط في الشذوذ، فإن قيل إن اشتراطه في الضرب هذه مسألة ثانية يغني عن اشتراط في باقي الشذوذ، لأن الشذوذ دليل على طلب الضرب. هذه أيضا إرادة يريدونه على التعريف. لماذا نصوا على الشذوذ مع أن الشذوذ هذا جزء من الضرب ومن تمام الضبط؟ فالجواب معلوم أن الرجل إن كان غاية بالضبط فقد يجب أن يخالف بعض الروايات في بعض الروايات ولا يزحزحه ذلك عن مرتبة الضبط. ولذلك أحيانا نقول مع مرض خالف، معنى أحيانا نقول أبو إسحاق خالف، أحيانا نقول عمش خالف، ومع ذلك الأعمش ملطف بالمصحف ثقة ضارة ثقة ذات حجة. ومعمر نفس الأمر يزيد بن يونس بن يزيد دايما نفس الأمر، أحيانا يقول مالك شهادة. وهل يزحزح هذا مالك عن الضبط عن تمام الضبط؟ الجواب لا، لأني قد يهم الثقة معناه ويصدق الكذوب صدقته وهو كذوب. وأيضا قد يهم الثقة، الثقة كمان ده الجليل ممكن في نوع من الأنواع في صورة من صور في حديث من الأحاديث يهم. قال فالجواب معلوم أن الرجل إن كان غاية بالضبط فقد يهم، وذلك من بعض الروايات ولا يزعم ذلك عن مرتبة الضبط والإتقان بالجملة. اشتراط الضرب اشتراط لشرط عام، ونفي الشذوذ بقى اشتراط لنفي خاص، اشتراط لشرط خاص، ولا يلزم من وجود الضرب بالجملة نفي الشذوذ في هذا الحديث بعينه. إذا الضرب ده شرط عام حكم عام. طب الشذوذ هذه نظرة خاصة، دراسة خاصة بهذا الحديث لا تخرج الراوي عن كونه عدلا ضابطا، لكن يهم الثقة. وعلى ذلك عمر شرطان أحدهم معاهم في الراوي والضبط، والثاني خاص بالرواية التي يراد الحكم عليها الصحة ونفي الشذوذ، فيثبت بذلك أنهما شرطان أصليان في التعريف. ولا نستغني عن التنصيص في نفي الشذوذ بالاستغناء عن الشراط الضبط، فيثبت بذلك أنهما شرطان أصليان في التعريف. وهذا بخلاف من ذهب إلى أن المراد بشرط نفي الشذوذ مجرد البيان. يعني إيه؟ مجرد بيان يعني إيه؟ يعني مجرد خطوة خطوة زيادة بالزيادة بالتأكيد. لا، التنصيص على نفي الشذوذ أصلي تأسيسي، ولذلك كنا بالتعريف يكون أصل في الفظيع وغرضها التأسيس التأصيل. قال وهذا بخلاف من ذهب إلى أن المراد بشرط نفي الشذوذ مجرد البيان أو التصريح في منظور. والله أعلم. فإن قيل إن نفي الشذوذ يلزم فيه وجود الضبط، إما يعني تدرس مسألة من هنا ولا تدرسها من هنا. واحد يقول عايزين خلاص توافق على إثبات الضبط، اشتراط الضبط، فنستغني عن الكلمة الثانية. واحد يقول طيب هنكتفي بنفي الشذوذ فنستغنى عن كلمة الأولى. لا، هذه لا تنفع. وهذه قواعد المحدثين واتفاقهم حجة. قال فالجواب تصرف بالجواب عن الشيء السابق ما يغني عن إعادته، عن إعادته هنا. فإن في أصل الجواب الله يكرمك عن إعادته هنا، كل هذه أخطاء الله عن إعادته هنا كده في الحاشية في الحاشية صوابها عن إعادته هنا. فإن قيل الأصل في الله الذي حكموا عليه بأنه ضابط أن مخالفات قليلة بالنسبة لموافقات الاتفاق، فلماذا لا نعمل بالغلط ونحكم عليه بأنه قد ضبط هذا الخبير ولا نتوقف فيه حتى ننظر هل سلم من الشذوذ ولا إذا أن فالجواب أن الأئمة وضعوا شروط الصحة صيانة الحديث النبوي من أن يدخل فيه شيء ليس منه. ولذلك المستشرقون يا إخوة لما قرأوا علوم الحديث وخذوا المصطلح اندهشوا وقالوا فليظهر المسلمون في علم حديثهم لأنها قواعد وقوانين دقيقة لا ينخرج منها شيء ولا ينخرج منها شيء. معنى أن المستشرقون شهدوا بهذا المحدثين، لأن المستشرقين تعمقوا في كثير من كتب المسلمين. ده شغلهم الشغل. أنت الآن المعجم الفارس هذا في حد منكم عنده المعجم الفارس في بيته؟ أصل المعجم الفارس ده لفيف من المستشرقين وهم الذين ألفوه، ويعني ما درج من العربية إلا بعد سنوات. فهرسها تسع كتب لمهات ستة وموطأ مالك ومسند أحمد ومسند سنن الأجل تسع كتب عشان يرجعوا للمعلومة الصورة. أول ما طبعوا 500 نسخة عندهم افتكروها لا يزيدون على هذا. ثم جاء محمد فؤاد عبد الفاضل رحمه الله رحمه الله الواسعة وترجم هذا الكتاب، وكان مشتغلا بالترجمة رحمه الله، وكان هذا الرجل يعني كثير الصيام والقيام. عينك لو رأيته وقرأت تقول هذا لا علاقة له بالسنة أبدا، كان حالة حياته ولبس طربوش والشوارب الطويلة بتاع زمان هذه تعجل جدا، وكان يعمل في البنك. ازاي هذا الرجل يخدم السنة بالطريقة؟ الله سبحانه وتعالى يقيد دين ما يشاء ومن يشاء. يعني رتب ترجم هذا المعجم فرص ترجمة عجيبة جدا، لا شك انه بعد تعب مضمن ترجمه للعربية وترجم كتبا اخرى كثيرة. انظر لفتح الباري لصاحب الباري كيف هو مرتب ومرتب تنظيمات لا تنخرج. صاحب مسلم كتب كثيرة جدا. ابن سنة ابن ماجه عيد ما شيء من اللي خدمه؟ محمد فؤاد عبد الله. ويؤخذ عليه امر التأويل في الاسماء والصفات رحمه الله تعالى. على كل حال المستشرقون كان لهم تعمق وطبعوا 500 نسخة من معجم الفرس ثم ترجم إلى العربية. ليه؟ كانوا يريدون أن ينفثوا سمومهم بعقائد الإسلام وأن يشككوا الناس في أمر الدين وأن ينحرف الناس عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ولا يفهم طيب الله لهذا الدين حراسه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحمد. فالمستشرقون وخير ما شهدت به العداوة حق ما شهدت به العداوة قالوا فليظهر المسلمون بعلوم حديثهم. لماذا؟ دقيقة منضبطة قوانين لا تنفرد لا ينفرد منها شيء ولا يمد منها شيء ولا تضطرب ولا تتضرر. هنا يقول الشيخ فالجواب ان الائمه وضعوا شروط الصحه صيانه لحديث النبوي من ان يكون في شيء ليس منه مع الشك او الاحتمال. طب الثقه ده خالق. طب وانا ليه؟ خلينا نتاكد هو خالق ولا ما خالق؟ هل يقبل تقبل زيادته او ما تقبل؟ لان زيادات الثقات هو ليس لها قانون مضطرد ليست كحد الشيء لا انما هي قاطعه للفرائض. صارت ان تقبلها صارت ان تردها صارت ان تقول الحديث مر على وجهين هذه وهذه. فانت ليك كما قال العلائي وامنت من قبل الخطيب بغدادي وغيره ليس لها قانون مضطرد انما هي تدور معه حسب القرائن والامارات والترجيحات. فلسنا كالفقهاء او جمهور القول الاصوليين نقبل الزيادة على عواهدنا لمن جاء بها لا ولا نردها مطلقا بل الامر بنص طارت ان نقبلها وطارت ان نردها. فقلنا الجواب ان الائمه وضعوا شروط الصحه صيانه الحديث النبوي من ان يدخل في شيء ليس مع الشك والاحتمال. هذا يقتضي التاكد وهذا يقتضي التاكد من سلامه الحديث من الشذوذ والعجله. ثم اننا لو اطلقنا القول صح الحديث الضابط مطلقا باعتبار ان الغالب عليه الضبط ما علمنا بوجود مخالفات في الجمله عند اهل النص فان هذا القول فيه قبول الحديث مع الاحتمال. فلو فرضنا ان الضبط ان الضابط يحفظ من الحديث وقد اخطا في سبعه منها ونحن ندري هذا الحديث معين مما اخطا فيه ام لا فتصريح الحديث بمجرد كون الله ضابطا مع ورود هذا الاحتمال يعني هو له من الحديث واخطا في سبعه او في اثنين او في ثلاثه. احنا لو سكتنا على الاثنين والثلاثه والسبعه اذا ادخلنا في سنه النبي عليه الصلاه والسلام ما ليس منه ادخلنا فيها ما هو خطا قطعا. يقول مع ورود هذا الاحتمال دون النظر في كلام الائمه في هذه الروايه تصحيح مع الشك او الاحتمال ووزان ذلك مساله الاتصال. لو فرضنا ان رويا واذا الشيء المساله في الشذوذ وزياده الثقه طب ما نمشيها برضه في الاتصال نمشيها في عن عالم المدرس نمشيها في رسالة خفي لا ووزان ذلك مسألة الاتصال. فلو فرضنا أن راويا سمع من الشيخ 100 حديث إلا سبعة لم يسمع منه إنما خلاه واسطة ضعيفة عنه ودلسها ثم وقفنا على رواية هذا الراوي عن ذلك الشيخ ولم ندري عن هذا الحديث من تلكم السبعة أم لا فهل نحكم بالاتصال لمجرد كلام الراوي سمع الأكثر من شيخه أم لابد من البحث في هذه الرواية بعينها هي من السبع أم لا؟ وجوابكم على هذا هو جوابنا على ما أسأل الله أن يجزي هذا الشيخ خير على هذه المعلومات والفوائد. لا تجدون هذه الفوائد في غيرها من الصراحة. ليه؟ هنا مستطاع عن تطبيق عملي في التحقيق في التخريج في البحث في بطون كتب. أنت إذا إلى أي شخص سواء في المقدمة سواء في المسلم سواء في الصالح ما تجد مثل هذه الفوائد. صدق الشيخ لما قال هذا الشرع يجمع بين القاعده النظريه والفطار العملي. صحيح. ان تقرا اي شرط ذاته ان لم يكن المحقق او المعلق المحشي اخذ هذا من هنا فهي بضاعه الشيخ. هي بضاعه الشيخ. ونفس ما نفس معروف. نعم.